بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. بإذن الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يوفقكم وأن يستعملنا فيما يحب ويرضى، وأن يفتح علينا وأن يسددنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. لقاء اليوم يعني ممكن يكون أمسية تربوية زي الأمسيات اللي كنا بنديها بفضل الله أونلاين. أمسية اليوم بعنوان نعمة أجر العاملين. أمسية اليوم بعنوان نعمة أجر العاملين. والدافع لهذا العنوان أو لهذه الأمسية إن أحيانا الشخص بيجد مفارقات عجيبة بين أناس يبذلون لدين الله سبحانه وتعالى كل شيء، يضحون من أجل دين الله سبحانه وتعالى بكل شيء، بكل ما يملكون، بأوقاتهم وأعمارهم وأموالهم ودمائهم، ويبذلون لنصرة هذا الدين بكل ما يملكون، ولو يملكون الشيء القليل يعني لا يجدون إلا جهدهم، هو لا يملك إلا شيء بسيط. واحد بيرى هذا في الناس وهي رايحة العمرة والحج وإطعام الفقراء والمجاهدين في سبيل الله زي في غزة، صلى الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم. حينما يجد هذه الصورة ثم يجد صورة أخرى لمعارك وهمية زائفة على السوشيال ميديا يحرق كثير من الشباب أعمارهم فيها، يضيعون أوقاتهم وهو مجرد كلام في زمن يعني انتشر فيه الثرثرة والفهلوة، وكما يسمى يعني كنت بقرأ كتاب بعنوان مجتمع الاستعراض، يعني هو في حالة من الاستعراض، وأصبح الدين عبارة عن منشور أو مقطع أو يعني شيء بيقدمه الإنسان على السوشيال ميديا فينتشر فيحس أنه كده نصر الدين، فيجلس يعني هادي البال أنه هو حالة من نصرة الدين بنوع من الفهلوة، وبيقل العمل، الأوقات بتهدر على السوشيال ميديا، والأعمال في حياة الإنسان، الأعمال سواء الجزئيات الكليات أعمال القلوب أعمال الجوارح، الأعمال بصورة مستمرة بتقل، ويجد الإنسان نفسه يضخم أشياء ويخوض معارك ثم يفاجأ أن دينه نفسه بينهار. فمن هنا نشأ فكرة العنوان نعمة أجر العاملين. نتكلم في بعض المسائل التربوية بخصوص هذا الأمر. كما قلت يعني احنا بنعيش حالة من ممكن نسميها الحرية السامة، ان اللي عايز يعمل حاجة بيعملها، اللي عايز يقول حاجة بيقولها على السوشيال ميديا، اللي عايز يعمل دورة في أي حاجة هيعملها، واللي عايز يكتب على نفسه أي تعريف ويحط أي سي في على الأكاونت بتاعه هيعمل ده. وأصبح يعني أقول لكم شيء، أنا يعني كنت بقول لبعض الإخوة شوف أنت ممكن إزاي تكون فهلوي، نزلت كانت آخر نسخة من الشات جي بي تي، وبعدين أرسلت رسالة قلت له إيه، أنا عايز أكتب منشور عميق، يعني عايز أظهر بصورة مفكر، ابعت لي منشور عميق، فبعت لي منشور عميق، قلت له عايز كمان واحد، فبعت لي كمان منشور عميق. فتخيل لو أنا عملت كده مع مقدمة شرعية وشوية مصطلحات بقى جزاك الله خيرا والله المستعان وشوية مصطلحات كده، خلاص بقيت شيخ وبقيت مفكر. فأصبح بسهولة، يعني كان زمان العلم فيه تعب والتصدر أصلا وسائل التصدر كانت محدودة، الآن بسهولة الإنسان ممكن يعني يصحى يلاقي نفسه مشهور، فبعد فترة يصدق أنه فعلا بقى مشهور ويبدأ يجاوب بالفعل ويبدأ يعيش هذه الحالة ويبدأ يحافظ على هذه الصورة، خلاص في صورة معينة وبيحافظ عليها. وكما قلت أن الأعمال على مستوى الأرض بتقل، ذلك قبل انتشار السوشيال ميديا كان عادة بيحصل خلاف ما بين العاملين لدين الله سبحانه وتعالى، وده موجود في كل زمان، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى ليخرج من هذا الأمر بدون بغي أو طغيان أو حسد أو أن يقترف على أحد سوءا. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أنه هو يعني لا نظلم أو نظلم. فطبيعة المعارك اللي كانت موجودة على الأرض يعني كانت بتمثل أن فعلا كان في شيء على الأرض، ده مسجد وده مدعو وده بيروح وده يجي، الوقت بيتخانقوا على منشور على مسألة ممكن فلسفية كلامية ويقحم فيها العوام. لا مانع أن إنسان يسهر ليالي يحرر هذه المسألة لأن ده دوره كطالب علم في هذا الباب، لكن ناس تفني أعمارها في معارك وفي نقاشات وفي الآخر هي حالة من وتجد ان ممكن اللي بيشارك في هذه الاعمال لما تشوف حتى الحساب بتاعه، البروفايل بتاعه، تبص على الحساب بتاعه، تجد يعني ليس هذا بكلام الصالحين، ولا هذا ما يشغل الصالحين. يعني تجد مشغول بتفاهات وداخل في اشياء. ف يعني حسيت ان احنا محتاجين نرجع نتكلم عن قيمة العمل، ولا سيما على ارض الواقع. فجاءت هذه الآية: نعم أجر العاملين. وزي ما قلت أيضا، الواحد لما رأى في الحج وناس يضحون ويبذلون وينفقون، وفي ناس قاعدة بتعمل معارك وهمية وبتعمل شهرة وهمية، هو لا يفعل شيء. في ناس دفعت كل أموالها عشان تصل إلى بيت الله الحرام. في ناس في زي في غزة أنت بتشوفهم ضحوا بكل شيء لينصرون دين الله سبحانه وتعالى، ولا يعرفهم أحد. ويمكن يجي واحد زي ما قلت بحالة من الفهلوة كده، ودي بتبقى خطورة ان احيانا الانسان يمتلك مواهب الفهلوة اللي تخليه يعيش حالة من التوهم الزائف اصلا. يعني دائما ما اتذكر اخي باسل، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحمه رحمة واسعة، وكان مدير موقع النهو القرآن، وكنت ارى ان هو عنده مواهب تخليه يعرف يبقى فهلوي، لكن هو كان يحب يعيش في الظل. يعني خلاص هو مات، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحمه رحمة واسعة، ولا يفتننا بعده، ولا يحرمنا أجره، إن كان بيعمل أعمال مش لازم تكون شهرة فيها، مش لازم تكون مشهور فيها. فهل إحنا أصبحنا نزهد في مثل هذه الأعمال؟ فالمهم نشأت فكرة نعم أجر العاملين، بحثت عنها في القرآن وجدتها في ثلاث مواطن: في سورة آل عمران، وفي سورة العنكبوت، وفي سورة الزمر. وسياق سورة آل عمران طبعا البذل والتضحية وحالة الهزيمة. سورة العنكبوت أيضا واقع الاستضعاف والابتلاءات المستمرة والفتن التي تطول على الإنسان. وسورة الزمر الختام في الآخر بعد الربع ما قدر الله حق قدره، ختام الحديث عن يوم القيامة. فقلنا هنتكلم عن الشوط بتاع آخر العنكبوت، ولا سيما نحن نعيش هذه الأزمة حقيقة. لابد أن نعترف أن احنا بنعيش أزمة في حالة من الاستضعاف. التمكين جزئي، في أماكن فيها خير عظيم، لكن لما نشاهد إخواننا في غزة الآن ولا نستطيع أن نفعل لهم شيئا، والعالم بيجتمع، القتلة يجتمعون في مكان واحد ويصفقون لهذا المجرم، فأنت حالة من العجز. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا لنصرة دين. فحسيت أن ممكن من المواطن المهمة هي موطن سورة العنكبوت، فهنمشي كده مع بعض الآيات، وقفات تربوية مع هذه الآيات، ممكن نخرج بحال يعني مجموعة من الشعارات التربوية. الله سبحانه وتعالى بيقول: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وذكر الموت في أي سياق يحقر الأمور التي تعظمها ويجعلك ترى الأشياء على حقيقتها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرف. وفي يعني معنى مهم في التفسير أظن ذكرته في آخر درس في سورة البقرة، في ألفاظ بنسميها الألفاظ المجملة، يعني لفظ عام تحت أفراد كثيرة، زي لفظ الصالحات، لفظ السيئات، لفظ التقوى. ممكن يكون الصالحات دي عمل معين، جهاد، هجرة، علم، إصلاح بين الناس. السيئات ممكن يكون ده معنى عام تحت أفراد، ممكن يكون شهوة، ممكن يكون شبهة، ممكن يكون افتراء على دين الله، ممكن يكون تحريف لدين الله، ممكن تلبيس الحق بالباطل. فالمفسر احنا نبحث في السياق، ومن أفضل اللي بيعمله كده الإمام الطبري رحمه الله، انه بيشوف السياق واحيانا يفسر هذه اللفظه العامه بالسياق. يعني مثلا هنا ممكن يقول الهجره، يمكرون السيئات في النحل، يقول دول اللي قالوا اساطير الاولين، ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين، يحرفون دين الله سبحانه وتعالى. فانت بتبحث في عمل الصالحات بتشوف ايه السياق. هذا لا يعني ان الصالحات العامه لا تدخل في الايه دلاله، ايوه الايه تدل على ان هنا عملوا الصالحات كلها وتصلح الاستشهاد على اي عمل صالح، لكن السياق هنا كان بيتكلم في ايه. زي ما تسمع في قول ربنا يسر ممكن نجي لها في سورة الكهف: أحسن عملا مثلا، جت في السياق إيه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: لنبوئنهم من الجنة غرفة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. مين بقى العاملين دول؟ يعني ده اللي خلانا نفكر هنا نحن نختار هذا الموطن. مين العاملين اللي ربنا سبحانه وتعالى بيمدح عملهم في أوقات طول الاستضعاف وطول البلاء؟ أول شيء: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. الذين إيه؟ صبروا وعلى ربهم يتوكلون. طول الفترات تحتاج إلى صبر، لازم تستعين بالصبر والصلاة. مفيش ثبات على الدين بدون أنك توطي نفسك على الصبر. دايما خط البداية مزدحم خط بداية حفظ القرآن، بداية طلب العلم، بداية أعمال الصالحة، تجد الخط مزدحم. القضية والإشكال دائما في الاستمرار، من الذي يثبت؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. القضية في الثبات، من الذي يثبت؟ لأن الثبات صعب، حتى لو أعمال جزئية صغيرة في الأول الإنسان بيحس بنشوة العمل الصالح، ويقول لك إيه المشكلة، يعني الفروض الخمسة بس في المسجد ومش عارف إيه ورد، فيقول لك بس كده. اسألوا على نفس الحاجات دي بعد 10 سنين، يعني هو ممكن يسأل السؤال ده في ثانوي في جامعة فيحس الموضوع بسيط. اسألوا على نفس الحاجات ديت، على هذه الأوراد وهذه الأعمال وابتعاد عن هذه السيئات اللي انت حذرت منها، اسألوا عنها بعد ما يتخرج ويشتغل وينخرط في المجتمع الدنيوي وينزل الواقع العملي ويتجوز ويخلف، اسألوا عن هذه الأمور، شوف ما الذي وقع منه، ما الذي بقي له أصلا من هذه الأعمال. فالقضية في الثبات. الذين صبروا، والصبر يحتاج إلى توكل، لأن الصبر، وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. عايزكم تركوا، انتوا نايمين ولا ايه؟ درس تقيل، نشوف حاجة تانية. طيب صلوا على النبي كمان مره، صلى الله عليه وسلم. نقول الصبر يحتاج الى ايه؟ توكل. الصبر في بعد غيبي، انت مش عارف ايه اللي هيحصل، والتوكل فيه تفويض لله سبحانه وتعالى في شيء غيبي. لازم في علاقتك بالله، لازم في علاقتك بالله يظل في جزء انت مش ماسكه بايدك، انت سايبه لله، لا تحصي فيحصي الله عليك. بلاش تبقى عايز زي الذي جمع مالا وعدده، معانيها يعني قاعد بيعد، يعني هو كل حاجة وظن أهله أنهم قادرون عليه، عايز يبقى ماسك بكل الخيوط. مستحيل، مستحيل تبقى شايف نهايات كل الطرق وعارف مآلات كل اختياراتك، ولما يقابلك مفارق في الطريق هتبقى عارف تبعات كل اختيار. مستحيل، في جزء تفوض فيه أمرك الله سبحانه وتعالى، تتوكل على الله سبحانه وتعالى. فأنت بتصبر على مواقف وأزمنة وآلام لا تدري ما الذي سيحدث، ولكن أنت تحتاج زادا لهذا التوكل. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. التوكل، الصبر يحتاج إلى توكل. طب والتوكل يحتاج إلى ماذا؟ تعالوا نشوف خواتيم الشعراء. ودايما القرآن يفسر بعضه بعضا، لما يقابلك لفظ وتعمل عنه ختمة، أنت يفتح لك من أفاق هذا اللفظ وهذا المعنى أشياء عجيبة. تعال تشوف مثلا الأمر بالتوكل في القرآن، سواء في الفرقان وتوكل على الحي الذي لا يموت، أو في ختام الشعراء وهي بعدها على طول وتوكل على العزيز الرحيم. وتوكل على ليه العزيز الرحيم هنا؟ وليه لما ربنا بيجيب التوكل ممكن يقول فتوكل على الله إنك على الحق المبين، وممكن يجيب توكل على اسم أو من أسماء الله وصفاته؟ هنجد في الشعراء التوكل جاء، يعني لما ربنا قال توكل على، ذكر شيئين، ذكر من أسماء الله وصفاته، وذكر فعلا لك أو للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله بالتوكل. فالآية بتقول إيه؟ وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك أنت حين تقوم وتقلبك في الساجدين. عايز تحقق التوكل عشان تعرف تصبر، عشان تعرف تكون من العاملين الذين يؤجرون في طول البلاء، يبقى أنت عشان تكون من العاملين محتاج صبر، عشان تكون من الصابرين محتاج توكل، وعشان تكون من المتوكلين انت محتاج تفهم الاسماء والصفات، ومحتاج العمل اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي. طب ليه العزيز الرحيم في هذا السياق؟ لما اقول لك انت عندك ازمه في الرزق، انت عندك ازمه في الامن، انت عندك ازمه في البيت، عندك ازمه في المعاملات الاجتماعيه، لازم تستحضر من اسماء الله وصفاته ما يناسب احتياجك. لما اقول لك وتوكل على خير الرازقين وتقعد تقرا عن خير الرازقين في القران والسنه تنبهر. ليه بقى هنا في سياق الشعراء قال العزيز الرحيم؟ انت هتفاجئ ان العزيز الرحيم، هي توكل العزيز الرحيم جت في اخر صفحه في الشعراء. طب والعزيز الرحيم نفسها جت كم مره في الشعراء؟ جت 9 مرات. يعني هنا بنتكلم عن اسم وصفه اتكلمنا عنهم طول السوره. يعني ربنا بيكلمك عن العزيز الرحيم طول السورة، وفي الآخر بيقولك توكل على هذا الإله العزيز الذي أهلك كل الأقوام السابقة، والرحيم الذي رحم المؤمنين وأنقذهم، فلماذا لا تتوكل عليه؟ هنا يقع التوكل موقعه في قلبك. لما كلمك عن خير الرازقين، انظروا كيف أنفق وماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض، أنا صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شق، يده سحاء الليل والنهار ينفق سبحانه وتعالى، لما اقعد اكلمك عن ارزاق الله المتنوعه واحكي لك قصص عن رزقه سبحانه وتعالى، وفي الختام اقول لك يا اخي توكل على خير الرازقين، خلاص انت هنا تعرف تحقق التوكل. لكن كيف ستتوكل على اله لا تعرف صفاته؟ توكل عليه ازاي؟ التوكل فيه جزء غيبي. لما يجي واحد يقول لك موقف او يقول لك شيء يقول لك سيب لي الموضوع ده، مين حضرتك؟ ما انا لما يجي واحد يقول لك سيب الموضوع ده لفلان، فانت ما تعرفش فلان، يقول لك تقول له لا لا لا الموضوع صعب، يقول لك ده فلان شغال كذا ومدير كذا وماسك كذا. اول ما يعدد لك من اسمائه وصفاته وهو من البشر انت بتطمئن. ولله المثل الاعلى، الله سبحانه وتعالى نحن نعرفه معرفه اجماليه، الاشكال دايما في التفاصيل. يعني حتى لما بنيجي ندعي ربنا احنا بندعي بالمجملات، انت محتاج لربنا في المجملات والتفاصيل. ومعرفة الله في قلبك بتزداد بصورة تراكمية بحسب المواقف. لما بعضهم يقول عرفت الله بفسخ العزائم، هو حصل له مواقف معينة عرف فيها ربنا. رحلة معرفتك إلى الله سبحانه وتعالى هي رحلة شخصية لن يخوضها غيرك، انت اللي لازم يكون لك قصة مع ربنا. قصتك مع ربنا ما ينفعش حد يحكيها غيرك، لازم يكون عندك مواقف انت اللي تحكيها. عرفت ربنا فين؟ هل عرفت الله مثلا عندما فارق الاختيارات في حياتك؟ عرفت ربنا في الأزمات؟ يعني شاهدت من معاملة الله لك معاملة جلية، أيقنت أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى في الموقف ده؟ ربنا بيقدر مواقف للإنسان، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ربنا بيقدر لك مواقف، ربنا بيقدر لك مواقف يطفي لك الدنيا في عينيك، ساكن الدنيا ملهاش لازمه، ويقدر لك مواقف يعرفك ان الناس كلها ممكن تبيعك، ويقدر لك مواقف يعرفك انك مالكش غير ربنا، ويقدر لك مواقف يعرفك قد ايه ربنا رحيم وقد ايه ربنا لطيف. القضيه في اننا قد لا نقرا هذه الرسائل، القضيه ان دور النفس والشيطان ان هي تشوش على قراءه هذه الرسائل. يعني ربنا وضع ايات في الكون اسمها ايه، يعني ايه لا تحتاج الى من يشير الى، هي تشير، ثم الشيطان دور انه يشوش على الايه. اذا لهم مكر في اياتنا قيل ينسبونها الى غير الله، ان الذين يلحدون في اياتنا، عايز يخبيها للحد الميل، وعايزك لا يريد ان ترى الايه، مش عايزك تقرا الرسائل. كم دعاء انت دعيته ربنا استجاب لك وانت نسيت ان انت دعيته؟ كم دعاء انت دعيته بعد ما استجيب الشيطان يقول لك على فكره ده مش من الدعاء، ده سهله ما حصلت للناس كلها. انت بقى تقعد تقول لي الدعاء واليقين، مش تاني يقول لك انت مكبر الموضوع ليه، ده حصلت عادي. يعني انت تقعد تدعي في الموضوع ولما يحصل بعد فتره الشيطان ينسيك اصلا. لا يريد الشيطان انك انت تلتقط هذه المعامله. فربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في سياق الشعراء وتوكل على العزيز الرحيم، لان ده المناسب لسياق السوره، من فقه معاملتك مع الله انك تعرف ايه الاسم اللي انت محتاجه، الصفه اللي انت محتاجها في علاقتك بربنا. بس كده لا، الذي يراك في فعل عليك بقى، الذي يراك هنا حين تقوم، قيل لصلاتك وقيل للدعوة. وأظن البقايا قال له كلمة حلوة، حينما تترك ما تحب إلى ما يحب، تقوم من على الفراش عشان تقوم تصلي بين يدي الله، تترك أشياء بتحبها تحبها لله سبحانه وتعالى. يبقى لو أنت عندك مشكلة في الرزق وعايز تصبر محتاج نوع من التوكل. طب عايز تحقق التوكل أنت محتاج حاجتين: معرفة لأسماء الله وصفاته ما تناسب ما تحتاجه أنت في هذه المرحلة، ثم أعمال تقوم بها. أقول لك وتوكل على خير الرازقين الذي أنت تركت له فرص دنيوية لأجل دينه. ربنا مش هيضيعك في حاجات أنت عملتها، في أشياء بتستجلب بها الرحمات. وقدم الاسم أسماء الله على ما الذي تفعله، لا لنا لا نثق إلا في رحمته سبحانه وتعالى، لا نثق في أعمالنا، ولكن دي أسباب. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. يبقى هنا نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. لو هنا في سياق الهجرة محتاج، لذلك ربنا كلمهم وقال لهم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله ربنا، وده اللي هنتكلم عنه دلوقتي. ربنا كلمهم عن أهم مفهومين بيعطلوا كتير من الناس في السير في الطريق إلى الله. أكثر سببين يعطلوا الناس في السير في والتضحية والبذل لدين الله سبحانه وتعالى الآيات اتكلمت عنه. إيه لو أنت حلتهم في حياتك أنت بفضل الله تنطلق في علاقتك بالله. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. الآية اللي بعدها على طول: وكأي من دابة لا تحمل رزقها. وبعد كده الكلام عن الرزق، وبعد كده: وما هذه إلا الحياة الدنيا لهو ولعب. وبعد كده: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. الكلام انتقل عن ثلاث أشياء: الرزق والأمن وفتنة الدنيا. الرزق والأمن وفتنة الدنيا. ترتيب الكلام عشان ما يضيعش مننا: نريد ألا ننشغل بحالة الثرثرة الموجودة في الواقع، عايزين ننشغل بالأعمال، عايزين الصحيفة بتاعتنا يكون فيها أعمال، ما يبقاش فيها شوية كلام. نلقى الله بأعمال، مش مهم، المهم يكون معروف في السماء، مش مهم يكون معروف في الأرض. هذه الأعمال في أوقات طول البلاء، في الأول الإنسان ممكن يسخن ويعمل شوية أعمال، المشكلة لما بيطول عليه الأمر تحتاج إلى صبر. قلنا الصبر ده شيء مركزي لاستمرار الأعمال الصالحة، في الأول خط البداية مزدحم. طيب كيف نصبر والصبر فيه مفاهيم غيبية؟ ما الذي سيحدث؟ يعني في واحد بيضحي لدين ربنا سبحانه وتعالى، بيترك فرص مفتوحة قدامه عشان ربنا، ومش عارف ايه اللي هيحصل، ويبدا يسال الناس: طب لو انا عملت كده صح ولا غلط؟ الناس تقول له ما نعرفش. طب لو انا اخترت الاختيار ده؟ الناس هتقول له ما نعرفش، ومفيش حد ربنا يعني. فيبدا يسال كتير، يعني اختار الاختيار ده ولا ما حدش يعرف. قوم استخير وادعي وتوكل على الله سبحانه وتعالى. هتعمل ايه في جزء غيبي في علاقتك بالله؟ احنا مشكلتنا من ساعه ما خلاص الدنيا بتاعتنا، وكي جي 1 وكي جي 2، يسلمك الابتدائي، يسلمك الاعدادي، يسلمك لثانوي، تاخد شهاده تتوظف بيها، تاخد مرتب، بتفصل على حاجات معينه، الحياه كلها everything should be measurable، كل حاجه ارقام، كل حاجه بتحسب. انت ما قلت انت عايز تدخل الدين بنفس الطريقه، الكام بكام يعني؟ ربنا هدي كذا هاخد كام؟ ولو عملت كذا ايه اللي هيحصل؟ ولو اخترت، ولو دوست على الزرار ده في التضحيه دي هيحصل ايه؟ ولو دوست على الزرار ده، عايز واحد يجاوب لك كل هذه الاجابات. لا، ما حدش هيجاوب لك الاجابات دي، لا احد يعلم. امال لماذا شرعت الاستخاره؟ كان يعلمنا الاستخاره كما يعلمنا السوره من القران. ربنا ييسر. بحضر درس عن فقه الاختيار في الحياه. اكتر شيء الان الناس بتفزع اليه عندما فارق الطرق، مش عارف يختار ايه، لان احنا اصلا في زمن التشتت، احنا اصلا في زمن وفره الاختيارات، فمش عارف يختار الاختيار ده ولا ده ولا ده، وتبعات كل اختيار. انك انت تنزع علاقتك بالله من معادلة الحياة، ده مدمر لنفسيتك. لا بد من جزء غيبي، لازم جزء من التوكل. ما عرفش إيه اللي هيحصل. يعني أصحاب الكهف لما راحوا الكهف ما كانوش عارفين إيه اللي هيحصل. ما عرفش إيه اللي هيحصل. بتختار اختيارات هنا اللي هم طالعين للهجرة. طب وبعدين؟ طب وقرايبنا؟ طب وهناك في المدينة إيه اللي هيحصل؟ طب لو رحنا المدينة؟ طب وسنة 5 في الهجرة بقى إيه اللي هيحصل؟ طب والمحل بتاعي اللي أنا قفلته في مكة؟ طب ما عنديش إجابات. فما لنا قال الجن، ما عرفش ايه اللي هيحصل. النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يقول للناس لما يسالوه يقول لهم انتظروا، انا منتظرون، انا برضو من المنتظرين معاكم، ما اعرفش. يعني في حاجات ليس لدي اجابات فيها. ثم جاء الحديث عن اكبر فتنتين بيصرفوا الناس عن الطريق: الامن والرزق. وان الانسان لو وفق لتوحيد الله حق توحيده في هذا الامر، الامن والرزق، أكتر أشياء بتعطل النفس البشرية عن التضحية هو الخوف على الأمن والخوف على الرزق. وهنا لحظة تضحية، لحظة هجرة، لحظة ترك، لحظة بذل، وفيها جزء غيبي. إيه اللي يحصل في الطريق؟ إيه اللي يحصل هناك؟ ربنا بيقول لهم: إذا كانت الدواب التي لا تعبد العبادة المفروضة عليها هي تسبح، التي لا تعبد العبادة التي لم تتحمل التكاليف والأمانة، ربنا بيرزقها. الله سبحانه وتعالى، انت متخيل ان الله سبحانه وتعالى لن يرزقك وانت تعبده؟ ازاي يعني؟ وكأي كام دابة بتمشي لا تحمل رزقها، الله يرزقها واياكم كما يرزق هذه الدواب يرزقكم. مشكلة ان انت انشغلت بس بالارض، نظرك اصبح منشغل بالارض، اصبحت منصرفا عن السماء. هنا في خلل في مفهوم التوكل. واكبر ازمة الان زي ما قلت ازمة الرزق والامن. لذلك في سورة الملك: أمن هذا الذي ينصركم أمن هذا الذي يرزقكم. بعدها: فمن يمشي مكبا على وجهه أمن يمشي سويا على صراط المستقيم. سورة الملك من العلماء من يستحب أن أنت تقرأها يوميا. أنت بتراجع الأسئلة دي، بتراجع سؤال الرزق وبتراجع سؤال الأمن. دي من الأسئلة اللي أنت محتاج تراجعها كل يوم. من الذي يملك ذلك؟ لازم تراجع ده. والذي لا يعرف الإجابة حق المعرفة هو كمن يمشي مكبا على وجهه، مش عارف يوصل لربنا. ماشي مكب على وجهه. أما الذي يعرف أن الله هو الذي يملك وحده سبحانه وتعالى النفع والضر، سبحانه وتعالى يملك ذلك، ويملك لك الأمن، ويملك لك رزقك سبحانه وتعالى، أنت تلاقيك بتسير غالب. أو يعني في أكتر من موطن قابلني في القرآن، الطلبات اللي فيها طلب شيء عالي زي هجرة أو جهاد بيجي تأكيد أن الرزق والأمن بيد الله قبلها أو بعدها أو في هذا السياق، زي قصة طالوت وجالوت. في مقدمة الأول أن الله يملك الحياة وأن الله يملك الرزق، بعد كده جاهدوا، هنا قال لهم هجروا، الله يملك الرزق، الله يملك الأمن. لأن القرآن يخاطب بشرا، يخاطب إنسانا له مشاعر، فمش بيديك الأوامر مجردة عن علاقتها بالله سبحانه وتعالى. وده طريقة القرآن في الأحكام الشرعية مختلفة. يعني كان في درس بعنوان أظن التناول القرآني للأحكام الشرعية طلاق نموذجا، إن طريقة القرآن في توصيل الحكم الشرعي مختلفة. القرآن بيقدم لك الحكم الشرعي مختلطا بعبادة، بأسماء الله وصفاته، بالمآل الأخروي، فالحكم الشرعي بيقع موقعه. مش يعني سورة البقرة بتتكلم عن الجهاد، بتتكلم عن الجهاد وسط آيات الحج مع أسماء الله وصفاته مع عواقب ترك هذا الأمر ومآلات اختيار هذا الأمر، فبتحيط بالحكم الشرعي لأنه بتخاطب نفس بشرية لها مشاعر، فأنت ليك مشاعر معينة تحتاج أن تخاطب. فهنا لما طلب منهم الصبر وطول العمل ومن هذه الأعمال الهجرة والترك والبذل والتضحية، قال الله لهم الذين صبروا لا بد من صبر، ثم لا بد من توكل، ولا بد من معرفة أسماء الله وصفاته، ولا بد من أعمال تعملونها. يبقى من الأمور اللي هتقابلك فتنة الرزق والأمن. احنا قلنا دول أهم سؤالين في سورة الملك، محتاج تراجع نفسك كل شوية في الأمر ده. وآخر مرة ذكرت أظن في درس سورة البقرة إن كتير من العلماء كان التقط لماذا سورة البقرة تحديدا فيها قضية الإحياء والإماتة بصورة عجيبة، جت 5 مرات. ليه في 5 قصص عن الإحياء والإماتة كلها بصورة عجيبة؟ جاي أصلا قصة البقرة، يعني كنا نضربوه ببعضها، ذلك يحيي الله الموت، قصة سيدنا إبراهيم مع الطير وغيرها، خرجوا من ألوف حذر الموت فقالهم الله موتوا ثم أحيا، واللي أخذتهم الصاعقة. فلماذا جاءت قصص غريبة في الإحياء؟ والقصة الخامسة اللي هي بعد عزير، الذي يقال أنه عزير، اللي هي بعد أيضا حينما أراد ذلك المجرم أن ينازع، نازع في الأمر، قال أنا أوحي وأميت. هو يعلم أن نقطة ضعف في الناس من يملك لهم الحياة والموت. فهنا ذلك الطاغية الذي كان يجادل إبراهيم عليه السلام هو مشغول بعقول وقلوب الناس. ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، فلما آتاه الله الملك أعمل إيه؟ قال أنا أوحي وأميت. هو يريد أن يسيطر على عقول الناس وقلوبهم، ويعلم أن الذي يسيطر على عقول الناس وقلوبهم حينما يظن الناس أنه يملك الحياة والموت، أنه يملك النفع والضر، وأن الناس لن يتحرروا من أسر الطغاة إلا بيقينهم أن الله يملك الحياة والموت، وأن الله يملك النفع والضر، وأن الله يملك الرزق وحده سبحانه وتعالى. فدي بداية السيطرة على العقول، ودي بداية التحرر. ولذلك بدأت قصة طالوت وجالوت هكذا، هذه الأمة النائمة المستضعفة حينما أراد الله أن يحييها وبعث لها من يحييها، بعث لها طالوت ملكا، قبل أن يبعثها الله أكد الله سبحانه وتعالى أنه يملك الحياة والموت، وأنه يملك النفع والضر سبحانه وتعالى. وهذا الأمر مبثوث في الكون، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، لكن الشيطان وظلمات النفس بتشوش كما قلنا على رؤية هذه الآيات. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. هنا في نقطة مهمة قبل ما نتكلم عن الدنيا، وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. أو خلينا نتكلم عن نقطتين مع بعض. ممكن واحد في مكة يسأل نفسه سؤال، هو أنا دلوقتي هضيف إيه للمهاجرين؟ أنا فرد ههاجر من مكة للمدينة، زي ما بعض الناس إيه تعود بطريقة الشركات يقولك إحنا نحسبها كوست بينيفيت. دلوقتي أنا هعمل كذا وكذا وكذا، هاخد قصاده ايه؟ فممكن يقول لك انا كده هقدم تضحيه كبيره، هترك ارضي وسمائي وبيتي واسرتي ومالي وحياتي وتاريخي. الهجره صعب، الترك صعب، ترك الخروج من الديار صعب ومؤلم. اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم، يعني مقابل لقتل النفس في الالم انك تخرج من دارك وبيتك. ذلك الحج والعمره تدريب على ذلك الامر، انك تخرج من بيتك كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. دي في الانفال في غزوه بدر. في احد واذ غدوت من اهلك، انت اللي خرجت تبوئ المؤمنين مقاعد في القتال. وفي النساء ومن يخرج من بيته مهاجرا، ربنا ما قالش ومن يهاجر، ذكر الاول لحظه الخروج من البيت. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. فتضحيه ضخمه. ايه المقابل؟ هو ممكن يقعد يفكر ايه المقابل؟ طب انا فرد افرق معاهم ايه؟ وايه اللي هيحصل؟ وهل لو رحنا مش جايز تبقى زي الحبشه؟ ما في ناس راحت الحبشه ورجعت وما كانتش هي المكان الذي مكننا فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم راح الطائف ورجع صلى الله عليه وسلم. طب ايه اللي هيحصل في المدينه؟ هذه تساؤلات تدور في حياه الانسان. النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها وركزوا معايا في المعنى ده، الحفاظ على جزئيات الدين يحتاج الى تضحيات كبيره عكس ما احنا متخيلين. بمعنى احنا بنتخيل ان انا امتى اضحي تضحيه كبيره؟ لو هاخد حاجه كبيره. يعني ناس بتتخيل انت هتضحي بفرصه دنيويه ضخمه، هتضحي بعلاقه معينه، هتضحي باشياء. انت متصور ان عشان تعمل حاجه كبيره كده لازم تاخد قصادها انك تكون عالم مثلا، انك تكون مجاهد، انك تحرر المسجد الاقصى. لكن عشان تحافظ على جزئيات الدين، انك تحافظ على الدرس اللي بتحضره والقران اللي بتقراه والحفظ اللي بتحاول تحافظ عليه والاوراد والنوافل والبعد وشويه صحبه صالحه صغيره، وتيجي مسافه من بعيد عشان تسمع كلمتين في درس لو كنت قعدت على اليوتيوب وضربتهم في واحد ونص كنت خلصتهم بدل التعب ده كله رايح ثلاث ساعات وراجع. يعني فانت بتقعد تقول ايه؟ يعني انا هضحي بفرص كبيره عشان درس ممكن اسمعه يوتيوب وصحبه صالحه، هنعمل جروب على الواتس ومش عارف ايه، هنعمل كذا، وقاعد يستبدل هذه الامور الواقعيه بحاجات. وبعدين يفاجأ ان حياته، ركزوا بقى معايا هنا في الدنيا اللي بيحصل، هو قاعد هنا شايف ان جزئيات الدين لا تستحق التضحيه. يعني كل ما يتقال له ايه، فين صحبتك الصالحه؟ اصل ده مش حاجه مهمه. فين علاقتك بكتاب الله؟ مش مهم. فين المكان المسجد اللي انت بترتاده؟ فين علاقتك الحقيقيه؟ انا مش عايز، انا عايز ان احنا اللقاءات تكون في المسجد مش فيسبوك، احنا مش عايزين اللقاء يكون اونلاين. فين علاقتك حتى الواقعيه على الارض ان كان ذلك متاحا؟ ليه ما فيش تضحيات لدى إقامة الدين على الأرض؟ تحتاج إلى تضحيات وبذل. فاللي بيحصل إيه؟ أنت دينك أصلاً ما بيجيش حاجات كبيرة مرة واحدة، أنت بتقعد تعمل عمل صالح عمل صالح، عايز تخلص علم من العلوم، عايز تبدأ متن حتى في علم من العلوم، فتروح لشيخ، فالشيخ تفاجأ أن الشيخ بيخلص الكتاب ده في سنتين ثلاث، فتروح كل يوم، وده جزئية، وبعدين حاجة تانية في القرآن، وبعدين ليك أعمال صالحة بتحاول تعملها أو أسرة فقيرة بتحاول تطعمها، وبتحاول تحافظ على صلاة الفجر، وبتحاول تصلي الوتر، فأنت قاعد بتعمل جزئيات. يتعرض عليك شيء معين هيعمل خلخلة في مسار يومك ده، فبتبدأ تقول إيه؟ لو خصوصا لو فرص ضخمة، فتبدأ تقول يعني أنا هسيب الفرصة دي عشان الدرس ده؟ ماشي، وقع الدرس، وبعد كده وقع الحفظ، وبعد كده وقع الصلاة في المسجد أصل فيها خلاف، وبعد كده وقع كده، فقاعد يوقع جزئيات الدين عشان الحياة عمالة يحصل مفارق في الطرق. وزي الحياة بيحصل نقلات، يعني الشخص اللي في ثانوي بيواجه حاجات غير تماما اللي في جامعة، اللي في جامعة بينتقل إلى عالم تاني، بعد الجامعة عالم مختلف، واقع الحياة العملي وإنك مطالب إنك تجيب فلوس، الزواج والعيال، ده واقع بقى إيه مختلف تماما. فانت قاعد بتنتقل نقلات في الحياه وبيقابلك مفارق وبيقابلك اختيارات. لو كل مفرق في الحياه انت اخترت ومش مستحضر اهميه الحفاظ على هذه الجزئيات، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انك هتفاجئ ان حياتك عباره عن اعمده دنيويه صلبه مش عارف تحرك فيها حاجه، لانك انت خلاص انخرطت في عمل دنيوي معين، بقى فيه هنا مشكله، بقى فيه اقساط، بقى فيه كذا، بقى فيه عمود هنا دنيوي. تخيل كده مشهد كان مساحه مفتوحه، انت كنت بتروح وراحتك بتيجي في الدين، بس مش هينفع الحياة كده، في مسؤوليات، مضطر انك انت تأكل من عمل يدك، مضطر انك انت تنخرط في الحياة مع المجتمع، فبالتالي انت بتضع أعمدة دنيوية. محتاج تاخد بالك وانت بتصنع هذه الأعمدة الدنيوية انها لا تخنق كل جزئيات دينك. مش عارف انتوا فاهمين معنى انا عايز اقوله؟ لما هتتخرجوا وتشتغلوا هتعرفوا انا قصدي. لما تبداوا تضحي بجزئيات الدين واحده واحده وتبدا حياتك تبقى اعمده دنيويه، تقول اه ده كان قصده كده. لما تيجي يتعرض عليك اعمال دينيه وتلاقي انك مش عارف تزحزح وقت، مش لاقي وقت لصلاه الفجر، مش لاقي وقت لدرس تيجي في المسجد، مش لاقي، يقول لك والله مش لاقي وقت. هو مش كذاب، هو خلاص حياته بقت عباره عن اعمده صلبه. احنا نفوسنا اللي حوالينا طبيعي جدا انه بيحترم مواعيد الدنيا عن مواعيد دي. انت لو قلت للناس عندك امتحانات او عندك حاجات في الدنيا، كتير من اللي حواليك ممكن يسامحك على تقصيرك، لكن لو وراك شيء ديني دي مسؤوليتك الشخصية. فبالتالي احنا عايزين نصنع هذا التوازن. فلا تميل كل الميل فتذرها كالمعلقة، لا تميل هذه الناحية فتترك امور انت مطالب بتحصلها، لان انت مسؤول عن تحصيل هذا المال ومسؤول عن تحصيل هذه الأمور، لأن أنت مطالب أنك تأكل من عمل يدك وألا تضيع من تعول، ومسؤول أيضا على حفاظ دينك. لكن المفهوم اللي أنا عايز أصلحه، أنا هنا مش بتكلم عن التوازن، المفهوم اللي أنا عايز أصلحه أن احنا بنزهد في جزئيات الدين وبنظن أنها ليست بهذه القيمة التي تستحق التضحية. عريبة بنتكلم مع واحد فعمال يتعرض عليه فرص، وانا بقول له طيب يعني وازن، مش كل فرصة تعرض عليك تقبلها، يعني شوف المكان اللي هيبقى فيه دينك ودنيتك، وازن الامور. فيقول لي بس دي يعني انا هسيب الموضوع ده كله وفي الاخر ابقى اخ، يعني مش ها. ايوه ما عايز تبقى اخت يعني، مش فاهم. ايوه هتبقى اخ ايه يعني، مش لازم تبقى عالم يعني، مش ايوه هتفضل اخ، ايه المشكله؟ هو متصور ان انا طالما ضحيت بفرصه كبيره قاعد بقى مستني. يا جماعه على فكره انا ضحيت بفرصه كبيره، انا ضحيت وما حصلش حاجه. ايوه نعمل ايه طيب؟ يعني انت ده بيحصل، ان انت قاعد الحياه عماله تلك ايام نداولها فيها الايام للاسف دواره، وتفاجئ تلاقي نفسك في اماكن. لو انت قاعد بتختار على انت قدامك مفارق في الحياه، قاعد بتختار وانت مش مستحضر الجزئيات الدينيه اللي انت لازم تقيمها، زي ما قلت لك للاسف كتير من الناس بيفاجئ بعد سن معينه مفيش مساحه للدين عنده في حياته. ان الدين ده كانت مرحله الشباب، ان الدين كانت مرحله الفراغ، ان لذلك كنت عامل درس زمان برضو غالب الدروس دي هي عباره عن ايه، هي نقاش مع الشباب. يعني مش مثلا انا بروح اقعد احضر لا، هي الشباب بشوف هو ايه المشكله عنده، كان في اعتكاف وقعدنا نتناقش، طلع عملت درس اسمه تصحيح تصورات الالتزام. الدرس ده كاملا تقريبا 90% منه هو كلام انا سمعته من الناس، ان الناس عندها تصورات معينه عن الالتزام. الالتزام ده فتره الجامعه، الالتزام ده فتره الفراغ، لكن بقى احنا كبرنا واشتغلنا وانشغلنا وفي اسره وفي بيت وفي مسؤوليات، مفيش مساحه لهذه الامور. وخصوصا انه بينظر كما قلت ان في شيء يعني هيتعب عشان يعمله، وبعدين لك ايه المقابل؟ يعني انا اروح عشان اسمع ربع ساعه دين، او اروح عشان اسمع مش عارف الحفظ، او ايوه صلح المفهوم ده. جزئي الحفاظ على جزئيات الدين تحتاج الى تضحيه. انت قاعد بتوقع جزئيات الدين ثم تفاجئ انك تغيرت، تيجي بعد سن معينه، تيجي بعد سن تعدي مثلا ال40 وعديت سن حياتك خلاص اعمده صلبه في الدنيا، والدين بالنسبة لك ذكريات، ما عادش عندك مساحة تسمع عن أفكار وعن مفاهيم. هنا ساعتها الدين أسهل حاجة إن احنا نحول الدين أونلاين. خلاص أنت ما عندكش وقت، اعمل حساب على السوشيال ميديا وانقل عليه كلام كبير وخد معارك كبيرة، وخلاص أنت كده إيه آخر جزء باقي من النفس اللوامة جواه بتموته، تخليه يرضى بهذه الأمور. لا خلينا نواجه نفسنا، دين اعمال نلقى بها الله سبحانه وتعالى. ما نبقاش احنا عمالين نقول اخواننا اللي بيجاهدوا واخواننا اللي بيبذلوا، ونقعد نتكلم في قضية ونيجي احنا ايوه ماذا فعلنا؟ فين الاعمال اللي انت ضحيت عشانها؟ فين الاختيارات اللي الانسان دينه بيظهر في اخلاقه، في معاملاته، في اختياراته؟ دين الانسان مش بس بيظهر في صلاته وعبادته وصيامه، لا، دين الانسان بيظهر في المشاكل والابتلاءات والخلافات مع الناس، في الخلافات الاسريه، في خلافاته في الشركات الاموال. دين الانسان بيظهر في الاختيارات، الفرص اللي بتتعرض عليه، هل هو منحي الدين وهو بيختار الفرص اللي بتتعرض عليه؟ دين الانسان بيظهر في هذه الامور. فهنا جت قضيه الهجره مع بعدها الدنيا توازن لك الامور. اعرف قيمه الحياه، بلاش تتعامل. الاذان ولا ايه؟

ومكة تجارية، كانت المدينة لسه زراعية، وبيترك هذا الأمر ورايح. فربنا بيقول له الأمور اللي انت مكبرها دي، وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، هذه ليست الحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لو أي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. أكثر شيء يصبر المسلم على هذا الطريق هي الوعود الأخروية، تاني دي من القواعد القرآنية. بل أنا نصيحتي ليكم اعمل ختمة، ابحث عن وعود الله للمؤمنين، هتلاقي المؤمن قضية الوعد دي قضية شغلاه، يعني يدعي يقول وآتنا ما وعدتنا على رسل، ويدخل يقول قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق، فهل وجدتم ما وعد؟ قضية الوعد قضية شغلاه، لأنه بيضحي وبيترك، وكان قدامه أنه يعمل حاجات وسابها، فقاعد لازم طبيعة البشر لازم يتصبر بشيء، مفيش حاجة اسمها أعمل كده وخلاص، لا مش عارف أعمل كده وخلاص، لازم أتصبر على الألم، على الفراق، على التضحيات، لابد أن أتصبر. أتصبر بإيه؟ بالوعود الأخروية وبالتوكل، زي نفس الأمور بقى اللي احنا قلناها. هنا قضية الوعود الأخروية، لذلك اقرأ بقى نعم أجر العاملين، أو فنعم أجر العاملين في آخر الزمر، جت بعد خلاص المشهد النهائي للكون، وبعدها خلاص وترى الملائكة حافين حول العرش يسبحون، سبحان الله وبحمده، من حول العرش جزاك الله خير يسبحون. فأنت لابد من أنك أنت يكون لك قسط من معايشة الوعود الأخروية، مش بس الوعود الدنيوية، الوعود الدنيوية لعموم الأمة ليست لكل أفرادها، الوعود الأخروية لكل فرد هو اللي له علاقة خاصة مع الله سبحانه وتعالى. تاني، الوعود الدنيوية هي مجملة لعموم الأمة، العاقبة للمتقين، لكن مش لازم كل أفراد المتقين يروا هذا الجزاء الدنيوي، لكن كل أفراد المتقين الذين قبلهم الله يرون الجزاء الأخروي. فالذي يصبر كل فرد فينا هي الوعود الأخروي، والذي يصبر مجموع الأمة أن العاقبة للمتقين. ودي نقطة تانية، لابد أن تتوازن بين الجزئيات والكليات. بعضنا دايما شغله خطاب الأمة وأمة الإسلام والانتصار والتمكين بيتكلم في القضايا، ثم ينسى أن هو له دينه عبارة عن جزئيات، والعكس قد ينشغل بجزئيات دينه وينسى أنه ينتمي إلى أمة عظيمة. بعض الناس يغلب عليه هذا الخطاب الأممي وأخبار المسلمين وأحوال المسلمين وينسى دينه هو الفردي، فيبقى عبارة عن إيه؟ بيصبح شخص مفكر سياسي قاعد عنده كلام عام، كلام حماسي عام في خاصة نفسه، تجد دينه بينهار بيتآكل، بل منهم من يصاب بالإحباط واليأس وقد ينتحر، نسأل الله السلامة والعافية. أو العكس، واحد مشغول بجزئية دين تكلمه عن أمة يقول لك يا عم أنا مالي، يقول لك انشغل بدائرة تأثيرك، ده جزء من الحل، لكن لابد يكون ليك علاقة بأمة الإسلام. فلابد أن الإنسان يتوازن بين هذا الخطاب يسمع عن أمة الإسلام وأيضا الخطاب الفردي. فمش لازم ننتقد كل خطاب، مش لما يجي واحد يتكلم عن آداب واهتمامك بجزئيات دينك تقول له فين الكلام عن أمة الإسلام، ويجي واحد يتكلم عن أمة الإسلام تقول له فين الكلام، يعني بس محتاج تسمع هذا وتسمع هذا. فقضية الوعود الأخروية من أكثر ما يصبر الإنسان على سيره في هذا الطريق. وزي ما قلت لك اعمل ختمة وابحث عن انتظار المؤمن لهذا الوعد، وإن ده اللي كان بيخليه يكمل، إن إني لأجد ريح الجنة، ده اللي خلاه خلاص يكمل، ده اللي خلاه يلقي التاني يلقي تمرات كنا في يده، خلاص هو اللي يعني أصبح يرى الوعد عيانا. لما بيجي يقوم أبسط شيء حتى يقوم لليل يستحضر هذا الجزاء الأخروي، إن ربنا سبحانه وتعالى أخفى له من النعيم فيقوم، اللي بينفق بيستحضر ظل صدقته يوم القيامة. الوعود الأخروية من أكثر ما يصبر الإنسان على السير في هذا الطريق. آخر شيء بعد الكلام عن قضية الأمن، وإحنا جمعنا بين الرزق والأمن، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وفي الآخر بعد ومن أظلم من افترى على الله كذبا، آخر آية والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سهولا. وكما قلت أكثر الأسئلة تأتي إن الإنسان عايز حد يختار له، سواء يقول لك أنا مش عارف أنت، أيوة أنا بقعد أسمع دروس ومش عارف، وتقعدوا تتكلموا عن مسألة الثغر او مساله انك تعمل حاجه في الدين او مساله ان يبقى ليك دور. انا مش عارف الكلام ده, مش عارف اعمل حاجه من الحاجات دي في حياتي, انا عايز حد معايا يقول لي اعمل ايه. هنا اول شيء لابد ان يكون علاقه خاصه بالله. اوعى تنشغل باجابات الناس عن ان الاول يكون لك علاقه خاصه بالله سبحانه وتعالى. انت محتاج تشاور الناس اللي هم علاقه بالتربيه, المصلحين, الناس اللي عندهم خبرات دعويه, الناس اللي عندهم خبرات في التربيه, بتستشير طبعا هؤلاء وتسمع لهم. لكن انا اتكلم عن هذه العلاقه الخاصه التي بينك وبين الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انت عايز تهدى لسبيل من هذه السبل. ربنا بيقول لك ان في سبل كتير. هو انت متصور لما تروح لاي حد فتح عليه في باب من الابواب, انت متصور ان هو كان عارف الطريق بالتفاصيل من قبل ما يمشي؟ لا لا. الطريق الى الله ده دايما من القاعده اللي بكررها كتير, الطريق الى الله يظهر بصوره تراكميه. من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا, ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا. انت بتمشي في الاشبار التي اضيئت لك. لا تسال عن ما بعد هذه الاشبار. انت ذهنك مشغول ما بعد هذه الاشبار, وانت دلوقتي مضاء ليك اشبار معينه في الدين. اعمل في هذه الاشبار. فتح ليك باب معين من الاعمال في دين الله سبحانه وتعالى, اعمله, جاهد فيه, تمسك به, سيفتح لك في الطريق الذي بعده. كل واحد فينا مختلف عن التاني. مين اللي هيبقى فاهم مشاعرك وطبيعه حياتك ونفسيتك وظروف حياتك وتقلبات حياتك واحتياجاتك المادية واحتياجاتك النفسية؟ مين اللي عارف ده إلا الله سبحانه وتعالى. انت عايز تهدى تعمل شيء لدين الله سبحانه وتعالى ويتوافق مع هذه الحياة, وعايز وانت بتختار الاختيار ده, ما انت بني آدم, عايز حد يرزقك وعايز حد ينصرك وعايز حد يحميك. ليس لك إلا الله سبحانه وتعالى. إياك أن تخسر هذه العلاقة, وده اللي بدأنا فيه. قصتك مع ربنا ما حدش هيكتبها غيرك, بتكتب بالأعمال بالمعاملة. قصتك مع ربنا مش كلام, مش ان انت حفظت الأسماء والصفات, لا, انت عملت ربنا. انت ليه قصص تعرف تحكيها مع ربنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انت مش متخيل كمية السبل التي توصلك إلى الله سبحانه وتعالى. والله قادر انه يفتحها لك. اي طريق مسدود, اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة, وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلة. أي طريق صلب غليظ مش متسفلت في مشاكل, الله قادر أنه يخلي لك الطريق ده سهل. وأصلا من معاني السبيل الطريق الذي سبلته السبيل, يعني مشوا عليه وبقى إيه بتسير فيه الناس. يعني لنهدينهم سبلنا. لكن إن الله مع المين؟ مع المحسنين. فكن من هؤلاء المحسنين. بلاش يعني زي ما قلت في اول الدرس كده مع احترامي, بلاش الفهلوه, بلاش الفهلوه في دين ربنا, بلاش المناكفه, بلاش ان احنا نضيع اعمار المسلمين في جدال وكلام فارغ, بلاش ان احنا نقعد نشغل الناس باشخاصنا وزواتنا, بلاش ان احنا نكون التراس لكل شخص. يعني بلاش نقعد نعيش اعمارنا نضيعها عشان اشخاص وعشان انتماءات فرقت الامه. دين ربنا اوسع من كل هؤلاء. ذلك اللي بيبدأ يسافر ويشوف الناس مثلا في موسم زي الحج, أو يشوف المجتمعات المسلمين سواء في شرق آسيا أو في أوروبا أو في أمريكا أو أمريكا اللاتينية, بيبدأ يعني إيه ده, الدين واسع, إحنا ليه مضيقين عقولنا كده؟ يعني ليه في حالة من التضييق في التصور عن الدين, إن الدين هو الخمسة ستة دول, وإن المشكلة ديت ولا فلان بيتخانق مع فلان ولا فلان رد على فلان ولا فلان منتمي لفلان؟ لا, دين ربنا أوسع من كل ده. وانت بتعرفش النصر ممكن يأتي من اين ولا من الذي سيفتح عليه. فاللي عايز يوصل لربنا سيفاجأ بالسعة. زي كان عرض قلت ان من الاسماء اللي انا فوجئت ان هي تكررت سورة البقرة اسم الله الواسع. في سعة في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. من اجمل الاسماء اللي انت تتعامل بها ربنا اسم الله الواسع. يعني هيخرجك من ضيق تفكيرك. الاسماء يا جماعة, الاسماء والصفات مغيرة. القرآن لما بيشرح لك, لما بيكلمك عن الاسم والصفة, بيكلمك بطريقة تقلب لك حياتك. يعني بيخليك فعلا كاد قلبي أن يطير. القرآن أصلا مغير. يعني لما نزلت اقرأ النبي صلى الله عليه وسلم, أنت متخيل لما مفعول اقرأ يكون محذوف؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. كنا نقول ان لما نزلت اقرأ، المعنى اللي كنا نتكلم فيه ان القرآن يحدثك عن الله سبحانه وتعالى حديثا يغيرك في علاقتك بالله، مش حديث ذهني، لا، بيضغط القرآن، يعلم اماكن الاحتياج بداخلك وبيضغط عليها، فانت بتتغير لما لو انت لا يعني يستطيع الانسان الذي ينصت للقرآن بكليته اما ان يؤمن او ان يجحد بعد ما يعترف ان ده صدق. وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله، هذا القرآن لا يسعه ان هو يخرجه من او من الاول ان يخرجه صدر بشر، لا يستطيع صدر بشر ان يخرج هذا القرآن ابتداء، هو نزل من علو. مفاهيم يعني النفس البشرية أضيق وأقل من يتتكلم بهذه المعاني الربانية. القرآن كلام من نزل من علل، طبيعة الإنسان طبيعة ضيقة، ما يعرفش يفكر التفكير هذا الواسع. يعني شوف، لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، يعني حتى الخزائن دي لو عندك أنت مش عارف تنفق، لأن أنت طبعا قتور، طبع الإنسان كنود، طبع الإنسان هلوع، لا يستطيع أن يتكلم هذا الكلام ولا أن يعطي هذه الوعود، ما يعرفش. لذلك أظن صفوان بن أمية لما النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا العطاء قال لا أنا وفدت على الملوك، ده مش عطاء الملوك، الملوك برضو ما يعرفوش يطلعوا كل ده، ده هذا الرجل له علاقة بالسماء. يعني يعني كل ده كان تاجر وفاهم ووفد على الملوك وعارف. هرقل لما سأل أبو سفيان قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، سأله قال هل يغدر؟ قال لا. قال له ده نبي، فيش سياسي ما بيستعملش الغدر، وده أنا ما فيش ملك يعطي هذا العطاء. فالقرآن يربي الناس على معاملة مختلفة، بينقلهم نقلة مختلفة من ضيق النفس البشرية وضيق الدنيا. فما نزلت اقرأ، أيوة، ما الذي كان سيقرأه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل في قراءة مغيرة وفي قراءة ذهنية؟ أنك أنت ممكن تقرأ كتاب مثلا اي عن الاخلاق مثلا وتخلص كتاب عادي ولا اي حصل اي تغيير. القران لا يطالبك هذه، لا يطالبك بهذه القراءه، لا، انت محتاج القران. لو انت انصت للقران يجعلك تقرا قراءه مغيره، بيضغط على مشاعرك عشان تتغير، وبيضغط على كل الناس، يحاصر حتى الكافر والمشرك ليتوب، يعني بيعمل نوع من الحصار النفسي ليخرج الإنسان من دائرة الظلمات إلى النور. نختم بقوله سبحانه وتعالى وإن الله لمع المحسنين. قلنا إن شاء الله نرجع لكلمة أحسن عملا، عايزين نكون من المحسنين لننال هذه المعية، لتتضح لنا الرؤية في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى بتطبيق هذه الأمور. تشوف أحسن عملة جات فين في القرآن ده؟ في أربع مواطن، في هود والملك، واثنين في سورة الكهف. لما تيجي تبص في آيات سورة الكهف، إنا جعلنا ما على الأرض زينة له لنبلوهم أيهم أحسن عمل. كتير من العلماء طبري وغيره ربط أحسن عمل بالسياق، قال أحسن عملا أترك لها ومن يعمل بطاعتي. أترك لها لإيه؟ أترك لها لإيه؟ زينة الأرض. جعلنا ما على الأرض زينة، لأن أنت الزينة هي ظهور الشيء على غير حقيقته، في طبقة معينة من الزينة فوق الحقيقة دي. لذلك ربنا قال الحقيقة في الآية اللي بعدها على طول وإن لجاعلون ما عليها، لهنا تنزع الزينة تظهر على حقيقة صعيدا جرزا. تجد في سورة الكهف، ودي من الأمور العجيبة، بعد قصة أصحاب الكهف ربنا ذكر آية عن النار وآية عن الجنة، تمام؟ وقولوا الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. الآية اللي بعدها أنا أنت الواحد أحيانا إيه بيبقى حافظ فبيقرأ مش مركز، لما يجي يقف كده آية بتتكلم إن ربنا قال إنا أعتدنا للظالمين نارا، متوقع إن الآية اللي بعدها إن ندخل المؤمنين الجنة ويتكلم عن الجنة. قبل ما ربنا يقول ان هم هيخشوا الجنه ويتنعموا في الجنه، قال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار، ما قالش كده. امال قال ايه الاول؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، ان تاكيد تاني، لا نضيع اجر من احسن عمل، وبعد كده بقى ايه نتكلم عن الثواب بتاعهم، اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار. ليه التاكيد ان ربنا مش هيضيع عملك خصوصا الاحسن عمل؟ هي دي نفس فكره الوعد، ان الشيطان بيقول لك انت ضيعت عمرك. أصحاب الكهف هيجي حد يقول لهم أنتوا ضيعتوا شبابكم، الراجل مع صاحب الجنتين هيجي حد يقول له انت ضيعتك ممكن تقسم معاه الجنتين، انت رايح تنصحه ليه؟ ذو القرنين آتاه الله من كل شيء سببا، ضيعت عمرك في الجهاد ليه؟ ما كنت تمتعت بهذه الاسباب. ليه سيدنا موسى يسافر كل السفر ده عشان يتعلم هذا العلم من الخضر ليه؟ فاحسن عمل ده بيقدم تضحيات، فربنا بيقول انا لن اضيع هذه التضحيات. الناس لا يرون هذه الامور، الناس لا يرون هذه المشاعر اللي بتبذل والتضحيات والالام، لا يراها الناس لكن الله يراها. وتوكل على الحي وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك، الله يرى هذه التضحيات ويرى ما تقدم لدينه سبحانه وتعالى ويرى ما تجاهد به نفسك. فإن الله مع المحسنين لن يضيعهم الله، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. سورة كهف كلها تضحيات، كلها بذلة، كلها حركة، فلن يضيعهم الله سبحانه وتعالى. قبل ما ربنا يخبر بثوابهم في الجنة أثبت أولا أن هؤلاء لن يضيع الله أجرهم. إذن أحبتي في الله، الإنسان هو مجموعة من المشاعر والأفكار ليس شيئا واحدا، والقرآن يخاطب الإنسان بكليته. القرآن مش بيخاطب جزء من عقلك فقط ولا بعض المفاهيم ولا جزئية من المشاعر، القرآن بيغير الإنسان تغييرا كليا. لما تترك نفسك مع كتاب الله سبحانه وتعالى تفاجأ أنك بتنتقل من الظلمات إلى النور بصورة تدريجية، ويطلب منك القرآن أن تعمل، وده اللي احنا عايزين نعمله، نخرج منه من الدرس. نعم أجر الايه؟ العاملين. ابحث عن أعمال في دينك وأعمال تزداد بها عبادة عند الله سبحانه وتعالى، وأعمال تنصر بها دين الله سبحانه وتعالى. عايزين نخرج من مجتمع الاستعراض والثرثرة والانتماءات والنقاشات عايزين نخرج من هذه المعارك الوهمية. تبقاش الناس قاعدة بتضحي بأموالها ودمائها وإحنا منشغلين بذواتنا وأشخاصنا ونصنع لأنفسنا يعني صورة زائفة ثم نحارب عنها وندافع عنها ونشغل الناس بمعاركنا الشخصية. لا، كونوا ربانيين، مش احنا مش هنشخصا الدين، لا احنا نربط الناس بالرب سبحانه وتعالى. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وما كنتم تدرسون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين. اللهم استعملنا لنصرة دينك، اللهم استعملنا لنصرة دينك، اللهم وفقنا لفعل ما تحب وترضى، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم، اللهم لا تحرمنا يا رب من نصرتهم، اللهم وفقنا لفعل ما تحب وترضى، هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.